بسم الله الرحمن الرحيم. أسرار المحبين. أشهد أن لا إله إلا الله. أسرار المحبين. نعم، أحبكم في الله. للمحبين أسرار، وإليك أسرار المحبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ونحن في قد دخلنا في العشر الأواخر من رمضان، لا بد من شحذ الهمة وجمع الهم والإقبال على الطاعة والتفرع. وليس لذلك مثل أمرين: الاعتكاف أو العمرة. عمرة رمضان يجتمع فيها الخير كله: شرف الزمان، وشرف المكان، وشرف العمل. شرف الزمان رمضان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، صلى الله عليه وسلم. عمرة في رمضان كحجة معي، كحجة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وشرف المكان مكة، وما أدراك ما مكة، والبيت الحرام. ولست أريد، ونحن اليوم في العشر الأواخر، ليس ثمة فرصة أن يعتمر أحد إلا عايز يعمل عمرة راح وعمل عمرة بقى وانتهت القضية، وإنما قد يأتي الكلام معنا في الاستعداد لموسم الحج إن شاء الله عز وجل. قد يأتي الكلام معنا في الاستعداد لموسم الحج لنتكلم عن الكعبة. وما أدراك ما الكعبة؟ بيت بني من الحجر ثم نسب إلى الله، بيت الله، فصار مغناطيس أفئدة الرجال. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مثابة للناس تسوب إليه القلوب. الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ فيها الحجر الأسود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة. من الجنة، سبحان الملك، شيء من الجنة في الأرض، إذا لمسته فقد لمست شيئا من الجنة، إذا رأيته فقد رأيت شيئا من الجنة. سبحان الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر من الجنة أبيض من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الخطايا سودت الحجر، فماذا فعلت الخطايا في قلبك يا عبد الله؟ ماذا فعلت المعاصي في قلبك يا عبد الله؟ اللهم طهر قلوبنا، اللهم بيض قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. الشاهد أيها الإخوة، إما عمرة لتتفرغ في هذه العشر، وإما اعتكاف. وموضوع الاعتكاف وكأنه اقتصر على بعض الناس. أنا أسألك، لماذا لا تعتكف؟ وإحنا فاضيين يا عم الشيخ. سبحان الله العظيم، تفرغ لله ولو ليلة، ولو يوم وليلة، ولو بضع ساعات كل ليلة، ولو جزء من العشر الأواخر الليالي الوترية، بقدر ما تستطيع. إيه معنى الاعتكاف؟ أن تدخل المسجد ولا تخرج منه، وتجلس جامعا همك وشمل قلبك على الله جل جلاله. ما فيش بقى انشغال، لا تلفزيون ولا راديو ولا تسجيل ولا كاسيت ولا عيال ولا زوجة ولا أخ ولا أب ولا أم ولا حاجة أبدا. متفرغ لله، هذا اسمه التبتل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله عز وجل يأمرك أن تتبتل. لا، التبتل الانقطاع، تبقى منقطع لربنا، مش مشغول بحاجة غيره. داخل المسجد قافل تليفونك، منقطع، ماسك مصحفك، رفع ايديك في الدعاء، في صلاة في آخر رمضان، صلاة التهجد اللي عمر رضي الله عنه أشار إليها حين قال والتي ينامون عنها أفضل. الناس اللي بتصلي أول الليل وبعدين تبطل تنام، لا، ده آخر الليل أفضل، الثلث الأخير، الثلث الأخير من الليل، تجلس تصلي، تقرأ قرآن، تدعو الله جل جلاله. هذه ليال مباركة، لحظاتها ساعاتها بالعمر. بعد ذلك يأتي الإنسان بعد رمضان ويبكي، فين ليالي رمضان؟ وكما قال الشاعر: أتترك من تحب وأن تجار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نأيه مشتياقا، وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار. فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. خذ فرصتك الآن، فرصتك الآن، اطلب كل ما تريد، سأل الله سبحانه وتعالى ما تشاء، كل ما تبتغيه من واجبات ووظائف العشر الأواخر. أيها الإخوة، الاهتمام بقضية القبول. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه، من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. كان يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب: والله لو أعلم أن الله قابل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. صمنا وقمنا وتلونا قرآن وفطرنا صائمين وذكرنا الله ودعونا، من المقبول؟ من المقبول؟ إيه اللي قبل من أعمالنا؟ شرط القبول أيها الإخوة شرطان: الإخلاص والمتابعة. وأنا برضو جميل جدا أن نقول هذا الكلام وأمامنا أسبوع في رمضان باقي، لكي يستدرك اللي فاتته هذه الأمور، يستدركها في هذه الأيام. الإخلاص، الإخلاص يعني إيه الإخلاص؟ أن يكون كل القصد متوجها لطلب رضا الله. يقول بعض السلف في تعريف الإخلاص: تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الرب. صمت ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. بتقوم الليل ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. تقرأ القرآن ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. توحيد المقصود، سبحان الله العظيم. سمعت الحديث الخطير ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. أهو ده رجل عالم، ربنا شهد له إنه عالم، قال: عندي آتيتك العلم. يبقى عالم ولا لا؟ عالم، معلم، بيعلم الناس، ربنا شهد له كده، قال: علمت. يبقى عالم، علم الناس، له أتباع، له جمهور، مشهور، مؤثر، وأول إنسان يسحب على وجهه إلى جهنم. سلم يا رب سلم. والله هذا شيء يفتت القلوب. ليه يسحب على وجهه إلى جهنم؟ ليه؟ عارف ليه؟ علشان كان كذاب، كان مرائي. قال: عبدي علمتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت. يبقى علم ولا لا؟ علم، علمت، بس مش ليا، لحسابك، ليقال عالم، عشان الناس يقولوا، وقد قيل، الناس قالوا، فلا أجر لك عندي. انت صمت ليه؟ للناس؟ لا أجر لك عند الله. قمت ليه؟ للناس؟ لا أجر لك عند الله. شوف العالم ده يدخل جهنم لأنه كان يبتغي احترام الناس، توقير الناس، مدح الناس وثنائهم، فرحة الناس به، خدمة الناس لي، فلوس، ملوش أي حاجة، ويسحب على وجهه إلى جهنم. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: الأول العالم، الثاني متصدق، رجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال: عبدي آتيتك المال، ماذا عملت فيه؟ قال: يا رب، ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. سبحان الله العظيم، الراجل ده ما ضيعش فلوسه في الكازينوهات ولا في الحرام، ما ضيعش فلوسه عشان يتنزه وينزه نفسه ويتفسح، لا، ده ضيع فلوسه فيما يحبه الله. قال: ما وجدت وجها تحب أن ينفق فيه، ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك، لك. قال: كذبت، أنفقت ليقال جواد، وقد قيل، فلا أجر لك عندي. يا صعب قوي دي، خطيرة جدا دي، مشكلة كبيرة دي. بيقول له: يا رب، أنا كل ما أسمع عن حاجة أن أنت بتحبها أعملها لك، أسمع أنك بتحب مساجد بنيت المساجد، المصاحف طبعت مصاحف، الفقراء كفلت أيتام، المرضى دويت مرضى. قال له بس انت عملت كل ده مش ليا، ليك، عشان يقال المحسن الكبير فلان، الكريم المتصدق فلان. وقد قيل قد قيل، وهنا نفهم كلمة بقى أن الله مكر به لأنه مكر بالله. عشان بعض الناس بتعدي عليهم الآية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، فينزعج مش فاهم يعني إيه الكلام ده. فعايز أفهمك النقطة دي، أن صفات الله عز وجل المقدسة كلها صفات مدح، ليس فيها صفة ذم على الإطلاق. أسماؤه حسنى وصفاته عليا جل جلاله. ما صفة المكر دي إيه؟ قال لك مكره بالماكر سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ ولله المثل الأعلى. يقول لك جابوا لنا مدير جديد النهاردة، راجل خطير جدا، تيجي تمكر عليه يمكر هو عليك، تحاول انت تخدعه تلاقيه هو خدعك. تبقى صفة مدح ان المدير الجديد مش عبيط ولا اهبل، ما يضحكش عليه، وانما صاحي وذكي وفاهم، محدش يعرف يلف ويدور عليه، بقت صفة مدح للمدير. افهم بقى، تلاقي دايما هذه الصفات اللي هي ومكروا ومكر الله، تلاقي مرتبطة بمكر الناس، مكره بالماكر، استهزاؤه سبحانه بالمستهزئ، مخادعته للمخادع، كيده للكائد، إزاغته قلب الزائغ، كلها صفات مدح. أن الذي يريد أن يمكر على الله يمكر الله به. يعني هذا المنفق وهذا العالم، العالم اللي علم وبيقول أنا بعلم لله، وهو بيعلم لنفسه عشان الناس تقول، فمكر على الله، مكر الله به وجعل الناس يقولون. ما هي ألسنة الناس دي في إيد مين؟ في إيد ربنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فجعل الله الناس يقولون، عشان يبقى خد حقه. فلذلك أول شرط هنا الإخلاص، إن يبقى عملك كله متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، عملك كله لله وحده جل وعلا، ليس لك فيه شيء. اوعى حظ النفس. الحديث صحيح مسلم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فالتفت الرجل عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فأتى من قبل وجهه وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. حديث خطير جدا، محتاج وقفة مهمة جدا. افهم، الرجل يغزو في سبيل الله يريد الأجر والذكر، واحد بيغزو خارج يقاتل في سبيل الله يريد الأجر، عايز ربنا يغفر له ويتقبله في الشهداء والذكر، وان الناس يقولوا عليه شهيد بطل. عايز الاثنين، ان ربنا يغفر له الاول وبعدين الناس يقولوا. فما له؟ قالوا لا شيء له. يبقى اللي بيصلي علشان ربنا وعشان الناس تعرف انه بيصلي، فما له؟ لا شيء له. اللي بيحفظ القرآن عشان ربنا وعشان يبقى عارف والناس يقولوا عليه حافظ يصلح للإمام، أو بيحفظ عشان يصلي إمام، فما له؟ لا شيء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. احذر حظ النفس، اوعى نفسك، خلي العمل خالص كله لله. قال رسول، قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته وشركه. انت بتعمل عمل، بتصلي لربنا ولنفسك عشان الناس يقولوا بيصلي، يبقى ربنا ما ياخدوش، ما يقبلوش. غني غيور جل جلاله سبحانه. ودي تركيز بقول دايما لازم تعرف انت بتتعامل مع مين. بتتعامل مع رب غني عزيز غيور، غني مش محتاج لحد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا يستفيد إيه لو أنت صليت؟ ويضر إيه لو أنت ما صليتش؟ اللي بيصلي بيصلي لنفسه، واللي ما بيصليش على نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، تلكم الأولى الإخلاص، وإنك بتتعامل مع رب غني، اتنين مع رب عزيز. عارف يعني ايه عزيز؟ عزيز يعني لا يغالب، تقدرش تغلبه، تقدرش تلف وتدور عليه، تقدرش تنكر عليه. قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعهم. نمرة ثلاثة: إن الرب غيور، ربنا يريد منك قلبك كله وعملك كله. غيور، يغار أن يرى في قلبك أحدا غيره سبحانه وتعالى. دي نمرة واحد الإخلاص. اثنين المتابعة. الشرطين في قبول العمل عشان يقبل منك رمضان، عشان يقبل منك عملك، الشرط الثاني المتابعة، انك تبقى ورا سيدنا النبي. مش انت بتحب النبي؟ هيجي معانا بذكر القصص، ويبدو ان احنا هنقول بقى قصة اصحاب الغار، لان الناس مصممين يسمعوا منها حاجة قبل رمضان ما يخلص. ان بنحب النبي ليه؟ لأن كل خير أصابك من خيري الدنيا والآخرة فسببه النبي محمد. كل خير أصابك من خيري الدنيا والآخرة فمن الله، وجعل الله النبي محمد سببا لحصول هذا الخير لك. قل لي طب خير الآخرة ماشي، خير الدنيا لو لما نزل عليه ملك الجبال قال له اطبق عليهم الاخشبين، كان اطبق عليهم الاخشبين ما كنتش بقيت موجود. كانت انتهت القضية، مات أجداده، انتقم منهم. لكن سيدنا النبي قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وقد كان خرج من أصلابهم من يوحد الله. المتابعة ورا سيدنا النبي، مش انت بتحبه تمشي وراه بقى، زي بيقول حذو القزة بالقزة. في صلح الحديبية لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه راح لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطى الدنية من ديننا؟ طب ليه نعطى الدنية؟ فقال له أبو بكر إنه رسول الله يوحى إليه فالزم غرزة. إلزم غرزة، عارف يعني إيه إلزم غرزة؟ عارف الرجل لما تمشي في الصحراء تقوم تغرز في الرمل، حط رجلك مكان رجله بالظبط على الرمل في نفس الموضع، هي دي إلزم غرزة. خليك ورا سيدنا النبي تفلح. عشان كده قال الجنيد كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف رسول الله، كل الطرق اللي راح الجنة كلها سد إلا طريق واحد ورا سيدنا النبي، وإن تطيعوه تهتدوا. فلذلك في الصيام التزم هدية، إزاي كان بيصوم؟ في القيام التزم هدية، إزاي كان بيقوم؟ في الاعتكاف التزم هدية، إزاي كان بيعتكف؟ في العمرة التزم هدية، إزاي كان بيعتمر؟ في الذكر التزم هدية، إزاي كان بيذكر الله؟ في تلاوة القرآن إلزم هدية، إزاي كان بيتلو القرآن وفي أديه؟ خليك ورا سيدنا النبي تفلح تنتصر توصل. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. امشي ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويا جماعة ده أمر بناخده رمضان والبعد رمضان، إذا كنا في العشر الأواخر ورمضان أوشك ينتهي، فخلي بالك نحتاجين ننبه لنقط مهمة جدا. هنعمل إيه بعد رمضان؟ وإن كان رمضان لسه ما انتهاش، إحنا شغالين، بس في بعض الناس ماسك نفسه بالعافية لحد رمضان ما ينتهي. لا، ده ربنا شايفه مطلع على ضميري. أختم حلقتنا هذه بهذه الجملة الخطيرة، لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه وقال له أوصني. الصحابيان حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيد من الصحابة اللي الرسول قال له على أسماء المنافقين، جلس عند رأسه عبد الله بن مسعود الصحابي اللي الرسول قال هذا عبد قد غفر له، عليكم بهدي ابن مسعود. عبد الله بن مسعود بيقول لحذيفة بن اليمان أوصني، فقال حذيفة ألم يأتك اليقين؟ قال عبد الله بلى وعزة ربي. قال له فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. احفظها دي واثبت عليها لحد ما قبلك الحلقة الجاية عشان نفهم يعني ايه التلون، وقوله ألم يأتك اليقين. أنا عايز أسألك بعد صيام رمضان وقيام وتلاوة القرآن وإطعام مساكين والهنا اللي انت عشت فيه في عبادة الله على مدار أكتر من 20 يوم فاتوا، هل أتاك اليقين؟ تقول لي طب يعني إيه اليقين الأول عشان أجاوبك؟ أقول لك خليك معايا الحلقة الجاية نتكلم عن اليقين وعن التلون لنثبت. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء،